قلبي ليه تبتت يا من دعاء الصلاة حياتي مع الله حياتي مع الله يا جمال الحياة وقلبي ليه تبتت يا من دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا الجلال نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا الجلال نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي ليه تبتت يا من دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي ليه